أنه قد لا يرسخ في العلم إلا بعد 20 أو قرب 30، هذا كتحدي الواقع، ولكن قد يوجد أفراد يرسخون في العلم وهم في 30 أو دون 30 أو بعيد 30، ومع ذلك قد يوجد أناس في 50 أو 60 ولا نقول إنه، مع أنهم في العلم ومن طلاب العلم، ولا نقول عنهم أنهم من الراسخين في العلم، وقد يبلغون 70 ولا نقول عنهم أنهم من الراسخين في العلم. إذن الرسوخ بالعلم وصف قائم بذاته هو الثبوت في هذا العلم والإبداع في هذا العلم بغض النظر عن السن، سواء أكان سنه 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو أكثر أو أقل. هذا أحببت أن أنبه إليه، لأنه في الحقيقة رأيت أن الأمر يحتاج إلى تنبيه، ونتقي الله في ألفاظنا وفي عباراتنا، هذه قاعدة مهمة. المسألة الثانية، من فضلك اقلب الشريط.